العالم إذا حكم بحكم فإذا جديدة، العالم إذا حكم بحكم فرأى تلميذه أن الصواب خلافه فليراجعه التلميذ، يذكر دليله لشيخه، كما في السؤال 29 بعد 200، وإن كان ويرى أن القول هذا يعني ليس وجيها في أدلة تخالفه، سواء هذا أو ذاك، سواء بيقطعه أو لا يرحمك الله أو لا يراه وجها، هذا وهذا مهم يعني يذكر دليله، فإذا بان له الدليل على خلاف قول يسكت. ليس كما يدعي بعضهم أو يدعي البعض، كان عندما نقول بعضهم كذا يعني نحيل إلى أهل العلم، بعض أهل العلم يعني، لا كما يدعي البعض، لأن طلب الدليل في الجرح والتعديل بدعة عصرية. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الانتكاس. طلب الدليل بدعة، حسبنا الله ونعم الوكيل، فضائح يشهد لها التاريخ. نعم، أعوذ بالله، الحمد لله على العافية، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. طيب، هذا السؤال 29. عندي في السؤال 32 بعد 200 إشكال وأذكره وننظر إن شاء الله من إخواننا عسى أن يفتح الله على أحد منهم. قال هنا: وسألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة، هذا في 32 بعد 200. سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة رحمك الله، عن عبد الله بن السائب، طيب، قال هنا: عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقرأ بسورة المؤمنون. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو ابن جريج، إنما هو ابن جريج عن محمد بن عباد عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العامري عن ابن السائب. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي، هذا انتبه لهذا، قال أبو حاتم: لم يضبط ابن عيينة، إن كان ابن عيينة إن كان ابن عيينة إذا حدث عن الصغار كثير الطئ، كثيرا ما يخطئ، الرواية الأولى عالية عن ابن جريج، وغير ابن عيينة يروي عن ابن جريج بإسناد آخر نازل. فالشاهد هنا لا كلام أبي حاتم، هذا لم يضبط ابن عيينة. طيب لم يضبط ابن عيينة عرفناها، إن غيره ضبط لا إشكال فيها، وفي هذا توهيم لابن عيينة هو إمام، فلا إشكال أن يوهم الإمام إذا كان فعلا قد وهم. لكن إن كان ابن عيينة إذا حدث عن الصغار كثيرا ما يخطئ، أي كان ابن عيينة كثيرا إذا حدث عن الصغار ما يخطئ، هذه يعني قلبتها في ذهن، هل هذا رمي له بالاختلاط والتغير؟ هل ابن عيينة تغير في آخر عمره؟ بعيد، هذا يقال فيما إذا روى عنه الصغار، نقول في آخر عمره حصلت له آفة. إن جئنا إلى الصغار، ابن جريج ما هو صغير، ابن جريج ما هو صغير، إلا أن يقال إن لابن عيينة شيوخا، وابن جريج وإن كان شيخا كبيرا إلا أنه بالمقارنة بالنسبة لغيره فهو يكون صغيرا. فما وجه يعني الغمز في ابن عيينة بذلك؟ وضح لكم الإشكال؟ وضح لكم؟ بان لكم شيء من الجواب؟ نعم. يعني إيش؟ إذا كان ابن عيينة إذا حدث عن الصغار كثيرا ما يخطئ، طيب إيش هو الإشكال في الجديد؟ هو صاحب الديوان، أين صاحب الديوان؟ أنا ظننت مثل عنده جواب عن الإشكال هذا. نعم اصبر يا معلم حتى ينظر أخنا أبو إسماعيل. نعم بعيد، بس إيش بعيدة إذا حدث عن الصغار؟ لو قال قائل إذا حدث عنه الصغار، يعني إذا قلنا إن عن هذه حصل فيها تصحيف والصواب عنه، لكن هو نفسه يقول لم يضبط ابن عيينة، مع أن في الحديث هذا ابن عيينة ابن جريج ما هو من الصغار هؤلاء الذين لما كان هو في أواخر عمره حدث عنه، يروي عن ابن جريج وهو مكي مع ابن جريج ومكثر عنه، هو قديم الإشكال عندي، هذه الكلمة قديمة منذ كنت أكتب في شفاء العليل وهي مشكلة علي، منذ أكتب في شفاء العليل وهي مشكلة علي. نعم عندك شيء؟ لكن احنا نستبعد ان يكون هذا في ابن جريج، يعني ممكن تفسير الكلمة وأنت قربت شيئا جزاك الله خيرا من المعنى، أنه إذا يعني كتب عن الصغار تموا بحديثهم فربما يروي يعني وما يكون قد ضبط جدا فيحصل فيه خطأ، يعني ممكن يكون هذا يكون تفسير للكلمة في ذاته، يكون هذا تفسيرا للكلمة، لكن في توقيعها على المثال هذا أنا ما يهمني أن توقع المثال بقدر ما يهمني أن أقف على معنى الكلمة. يعني لو قال مثل ما قال أخونا لبيب، هكذا لبيب جزاه الله خير، لبيب إن شاء الله يقول يعني قد يكون وجه الكلام أنه لو حدث عن الصغار فما يهتم، لأن يعني المحدث إذا كان له مشايخ كبار فهؤلاء يفخر بهم، يفخر بهم ويعتني برواياتهم فيراجعها كثيرا، هذه واحدة تطلب منه كثيرا فيحدث بها فيؤدي هذا إلى ضبطها. كثيرا ما يقال له نريد حديث فلان، نريد حديث فلان الكبير هذا مشهور، فهذا يؤدي إلى أن يحفظ الحديث، مثل ما كان يعني محمد بن خازم الضرير أبو معاوية يقول: لقد صار حديث الأعمش في فمي مرا، وفي بعض المواضع إهليلجة، إهليلجة هذا نبات مر ينبت على ساحل البحر، لقد صار مرا من كثرة ما أحدث به. يعني الشيخ إذا كان كثير يعني إذا كان له شيخ عالم وكبير ومشهور فيكثر طلب الحديث منه، يكثر أن يطلب منه هذا الحديث، حدثنا بحديث فلان، حدثنا بحديث فلان. فأما إذا كان صغيرا ما أحد يطلبه، وهو ما يحدث به كثيرا ولا يعتني بمراجعته، فمن هنا ممكن لا يضبطه. يعني أوجه ما يكون حتى الآن ما قال أخونا لبيب: نعنى بحث، لكن يرد عليها لم يضبط ابن عيين. يعني لو قلنا صحفت عن حدث عنه الصغار كثيرا، إذا حدث عنه الصغار كثيرا ما يخطئ، ما يناسب الكلام، كثيرا ما يخطئون، الصغار يخطئون مش هو. يعني هذا إذا كان في كبره وقد اختلط، كان إذا حدث عن الصغار، لكن إذا حدث عنه، لكن ليش يقول لم يضبط ابن عيينة ويسوق هذا دليلا لأن ابن عيينة لم يضبط؟ وجيه كلام لبيب ايش؟ اتفضل. طب خلينا نلخص كلامك. الوجه الاول انك تقول ان يعني اثبتوا لنا ان ابن جريج اصغر من ابن عيينة، وهذا كلام انا استشكلته في بداية كلامي، وقلت انا بقدر ما انا يهمني جدا تفسير الكلمة اكثر ما يهمني تطبيقها على الحديث، وان كان تفسير الكلمة بعد تطبيقها على الحديث يكون اوقع، لانه ساقها دليلا لهذا القول، ساقها دليلا يستدل به. لكن مع ذلك حصل الاشكال السابق في مسألة ابن جريج وابن عيينة من ناحية السن. ابن جريج كبير وعمر، ولو أخذ مثلا بالقول الذي قال بعضهم عن عمر فوق 100، وابن عيينة ابن 70 سنة، ابن 70 سنة أو ابن بضع 70 مات، وعلى هذا يكون يعني ابن جريج أكبر. لكن في قول آخر أن ابن جريج ابن بضع 90، يعني بينه وبين ابن عيينة نحو 20 سنة، ليس بصغير، ابن أكبر منه 20 سنة في طلب الحديث ليس بصغير. فهو إشكال يعني تطبيق الكلام هذا. لكن أما الوجه الثاني الذي ذكرته، وهو أن ابن عيينة كان يسمع الحديث مرات، كان يسمع الحديث الآن ويسمع بعض ذلك، فيسأل عن ذلك يقول قد سمعته قبل 30 سنة، إيش وجه الدلالة منه على هذا الموضوع الذي نحن فيه؟ لكن هذا يعارض قوله لم يضبط الحديث ويوهمه ويجعل العهد على ابن عيينة فيه. السياق يبعد يا أبا حاتم، يستبعد السياق أن يكون هناك تصحيف عن إلى عنه، الصواب عنه، استبعد هذا السياق. لأن إذا قلنا كان ابن عيينة إذا حدث عنه الصغار كثيرا ما يخطئ، طيب الآن يعني الآن يعني في مثل هذا يعني يكون على أنه قد اختلط إذا حدث عنه الصغار. من هو اللي عندنا هنا الصغار؟ يعني هل أبهم أبو حاتم الكلام؟ يحمل على أن أبو حاتم أبهم الكلام. على كل إن إذا حدث عنه الصغار كبير الوقت، هذه مش إشكال واضحة أنه تغير في آخر أمر، هذه مش إشكال فيها. الإشكال في إذا حدث هو عن الصغار يخطئ، فوجه ما قاله لبيب له وجهه. نعم أنه إذا حدث عن الصغار كثيرا ما يخطئ، يعني يكون قد دلس، معنى ذلك أنه إذا أظهر الصغير. الآن إذا قلنا أن هذه في إشارة إلى تدليس ابن عيينة، معنى ذلك أن ابن عيينة أسقط الصغير، لأن المدلس يسقط الصغير ما يظهره. بل من العلماء من يقول إن المدلس إذا أظهر الصغير أو الضعيف فليس بمدلس، وإن كان بصيغة محتملة، لأن الإشكال الذي يخاف منه قد أظهره، فبعيد عن هذا الوجه، بعيد عما نحن فيه. نعم. لا شك، ما احنا ما فيش اشكال في هذا، لكن احنا اردنا ان نفهم ما معنى هذه الفائده. يعني تقول يعني الجواب هو لم يضبط ابن عينه بس، الا ان ابا حاتم اراد ان يتحف ابنه بفائده اخرى، وهي ان ابن عينه كان اذا كذا كذا، صحيح، لكن ليس بجواب على الاشكال، لان احنا نريد ان نعرف ما معنى هذه الفائده التي اتحفظ بها، ما معناها؟ ها؟ ان شاء الله نقف على ما قال لبيب، والى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فقد سبق من كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله أن ابن عيينة كان إذا حدث عن الصغار لم يضبط، وسبق أيضا بيان شيء من وجه هذه الكلمة، وأن ذلك يحتمل أن الصغار لا يعتنى بضبط حديثهم كما يعتنى بضبط حديث الكبار المشاهير، إلا أنه قد خطر على قلبي خاطر، وهو أن هذا الأمر ليس خاصا بابن عيينة، إذا كان هذا المعنى هو المعتمد، أليس كذلك قد عرف عن المحدثين أنهم يحتفون ويهتمون بحديث كبار مشايخهم، ولا سيما الذين عندهم علوم في الإسناد منهم، دون حديث من لم يبلغوا هذه الدرجة؟ فلماذا خص ابن عيينة بهذا الوصف؟ قد كان هذا الوصف يقال في المحدثين جميعا أو في جلهم، فهذا يعكر شيئا ما على ما مر. وبعض إخواننا يرى أن هذا يحمل على أن ابن عيينة قد اختلط، كما صرح بذلك بعض أهل العلم، أو أنه قد تغير أو رق حفظه عندما كبر سنه، وعلى ذلك ينزل كلام أبي حاتم وغيره من العلماء بأن ابن عيينة إذا روى عن الصغار لم يضبط، قال لأنه كان قد تغير حفظه في آخر أمره. ووجه ذلك أن المحدث في آخر أمره كثير من المحدثين يحدث لهم في آخر أمرهم رقة في الحفظ، فإذا روى عن شيخ سمع منه في هذه الحالة فلا شك أنه لا يطمئن إلى حديثه، وذلك لأنه قد تغير حفظه بأخره ومحمول على أنه أخذ هذا الحديث عن شيخ صغير، وأن أخذه عن الشيخ الصغير، أما الكبار فقد ماتوا، فما بقي إلا الشيوخ الصغار، والمحدثون يأخذون عن الكبار والصغار وعن أقرانهم إلى غير ذلك، فأخذ عن الصغير في حالة عدم الضبط، فقيل في هذا القول. وهذا الكلام وإن كان في الحقيقة له شيء أو له حظ من الوجاهة، لكن أيضا قد يرد عليه أكثر من إيراد، قد يرد عليه أكثر من إيراد. أولا نحتاج إلى أن نعلم هل حدث ابن عيينة عن هذا الرجل حال تغيره أم لا. ثم ما حدود الصغر قبل هذا، قبل هذا الوجه ما حدود الصغر، لا سيما وهذه الكلمة قيلت في رواية عن ابن جريج، وابن جريج ليس بالصغير، ابن جريج ليس بالصغير. فربما يقال مثلا إنه مما يرد على هذا، على هذا التوجيه لهذه الكلمة، هل ابن عيينة أخذ هذا الحديث عن الصغير وحدث به حال تغيره سواء أخذه في استقامته أم لا. إذا كان كذلك فهذا شأن المخلطين وشأن المختلطين والمتغيرين جميعا، ليس ابن عيينة وحده، كل من تغير حتى لو حدث عن الكبار فحديث أيضا يتوقف فيه. وهل ابن عيينة لما تغير حفظه لم يحدث إلا عن الصغار حتى يقال إذا روى عن الصغار لم يضبط؟ قلنا بمعنى أنه اختلط. طيب وإذا روى عن الكبار أيضا، وإذا روى عن الكبار وهو مختلط أو متغير أيضا يتوقف فيه، شأنه شأنه في ذلك، شأنه في ذلك شأنه المتغيرين والمختلطين عموما. فهل ابن عيينة لما تغير لم يحدث إلا عن الصغار؟ ما عندنا دليل بهذا الحصر، هذا إيراد على هذا الوجه. فالحقيقة أيضا لا زال يعني الكلام يحتاج إلى مزيد من النظر، فإن كان قد استجد عند أحد منكم شيء من ذلك فالمجال له. نعم، الإيراد على يعني دعوة الاختلاط. هذه فيها في الحقيقة يعني فيها مشقة بالغة لمن يقول بهذا أو بذاك. فإن قال قائل بأنه عندما تغير لم يروي إلا عن الصغار، قلنا هات الدليل، والدليل نص من كلام العلم. وإن قال قائل إنه حدث حال تغيره عن الكبار والصغار فهذا الأصل، ومن خالف عليه الدليل. نعم، رجعنا للاحتمال الأول، رجعنا بهذا الاحتمال الأول أنه قد ضبط حديث الكبار واعتنى به واحتفى به، وأما حديث الصغار لم يكن قد ضبطه جدا، رجعنا إلى الاحتمال السابق. وإذا رجعنا للاحتمال السابق يعني ما أظن أنه يسلم من يعني ورود الإيراد السابق عليه. وهذا فيه شيء من الوجاهة، لكن نحتاج إلى مزيد إصفار، مزيد إصفار عن هذه المسألة. نعم، نعم، لا لا يقال هذا، يعني لأننا قلنا إن من عادة المحدثين أن يحتفوا بأحاديث الكبار دون الصغار، وإن كان الأصل أنهم يدخلون الجميع، وإن كان الأصل أنهم يدخلون الجميع، لكن إذا كانت العلة في ابن عيينة أنه اهتم بالكبار ولم يهتم بالصغار كاهتمامه بالكبار فهذا شأن المحدثين جميعا. فلماذا خص ابن عيينة بهذا الذكر؟ ولماذا لم نقف على هذه الكلمة ترجمة ابن عيينة؟ يعني إذا كان هذا في إسناد آخر وفي رجال آخر أنه قال هذا، ليش ما وقفنا على هذا ابن عيينة؟ هو أنا عن نفسي لا أعرفها إلا في ابن عيينة، وأنا قلت لكم يا إشكال قديم عندي منذ مرت عليها، إشكال قديم عندي لو كانت موجودة في التراجم هل سمعتم بها؟ هل سمعت أنت بها من قبل؟ هذه مش موجودة. نعم، في الأسماء كان إذا روى الأسماء لم يضبط، مش لا صغار ولا كبار. طيب هات عليك تأتي بهذا النص الذي يعرفه أنه يخطب الأسماء، لكن تخصصها بصغار بأسماء صغار عليك النص. نعم يا أبا إبراهيم. إذا كان يخطف الكبار وهو الصغار إذا ما هو ابن عيينة، إذا هذا ابن عيينة آخر. وهل المسند المعلل، هل المسند معلل لحديث ابن عيينة معناه أنه خطأ من ابن عيينة؟ لا انتبه، هل معناها إذا قال المسند معلل لابن عيينة؟ خل هذا بحث آخر، لا يلزم من أن حديث فلان المعلل أن يكون الوهم منه، قد يكون من غيره ومن دونه. نعم أيوة أبا فداء. لا هذا بحث آخر، إذا كان الصغار يخطئون عليه لا إشكال، الخطأ إن الإشكال أنه يخطئ عن الصغار. إذن الوهم الآن من ابن عيينة أو من تلميذه؟ أوهام منه أو من غيره؟ تغيره. إذن الإشكال أنت التلميذ، لكن البحث عندنا الذي قاله ابن المديني وقال علي أبو حاتم أن ابن عيينة يخطئ إذا حدث عن الصغار، ما هو إن تلاميذه الصغار إذا اخطئون إذا حدثوا عنه، هذا بحث آخر. نحن تكلمنا على قضية الخطأ في التصحيف هذا بكلام طويل في الدرس السابق. عندك شيء يا أبو عمر؟ نعم. تصغر هذا عكس ما نحن فيه، صح؟ هذا عكس الباب الذي نحن فيه. إذا استصغر في شخص معنى ذلك أن الشخص هذا كبير وهو طلب العلم عنده في حداثته ولم يتقن حديثه، إذا ما هو صغير الآن ابن جريج، هو كبير. ها لو قال إذا يعني روى عن الكبار أخطأ قلنا استصغر فيهم. أدري وهل كل نص الإمام تجيبه في موضوعنا؟ هذا نص مسلم، أنا أدري نص مسلم لكن له موضوع غير موضوعنا، ولا كل كلمة الإمام نجيبها الآن في بحثنا هذا؟ جيد، ايش معنى مستصغر فيه؟ لا ايش معنى استصغر فلان استصغر في فلان، ايش معناها؟ لكن ما قلت ايش حكمها، انا ما قلت ايش حكمها عشان تقول لي اقبل الحديث، ما معناها؟ لماذا يقال متى يقال في الراوي استصغر في فلان؟ طيب هات لي يا شيخ هات لي منها. اي نعم، طلب العلم عنده في حدثته، لما قالوا مثلا في إسحاق بن إبراهيم الدبري في عبد الرزاق مثلا، يعني استصحبه أبوه خاله عمه جده إلى مجلس العلم فسمع معه يعني هو صغير، كونه صغيرا يكون شيخه كبيرا أو مثله؟ لا يكون كبيرا. إذن هذا بحث غير موضوعنا، لأن يعني ذاك الأول إذا روى عن الصغار أخطأ، أما هذا معناه إذا روى عن الكبار أخطأ. نعم. نضبطها. يعني إذا حدث يعني وهو صغير السن عن صغار منه، يعني هذا يعني خاص بالمعين، هذا أي واحد يصغر في شيخ هو كذلك يكون كذلك. ما على كل أن يفتح الله إن شاء الله في وقت من الأوقات. نعم. هما زادت إلا إغلاقا وإبهاما. نعم. أي. هذا معناها أن غير الإمام لا ينص على خطئه في الأسماء ولا في الأحاديث. يعني لو قلنا بهذا إنما يعني احتاجوا إلى النص لأن ابن عيينة إمام، فهمنا من هذا بالمفهوم أن غير ابن عيينة لو أخطأ هذه الأخطاء ما ينص عليه، وليس كذلك. هم ينصون على هذا أيضا، قد لا ينصون على هذا بوجه التحديد ولكن يقولوا ضعيف مثلا أو يهم. نعم. لبيب الآن يدافع عن قولي لابد. معني وإن كانت تكون قليلة جدا بالنسبة لما عرف عن شأن المحدثين، كان ينبغي أن تكون مشهورة جدا في المعتنى الإسلامي. ما يندل لأن معناها هي موجودة بكثرة، لماذا ما نص إلا في موضعين فقط؟ نعم. إلى يعني وارد هذا، يعني كونها تشير إلى الاختلاط، قد أوردنا على من قال بالاختلاط عدة إرادات. نعم. جيد، لكن لماذا نص على الصغار؟ كون أن لابن عيينة أخطاء ذكرها الحميدي. رجعنا إلى القول بالتغير. جميل، لكن احنا نريد أن نفهم. أنا عندما أرد تفسير هذه الكلمة بالتغير، لا أنت التغير، ولكن أنا أستبعد، يعني أنا أستشكل، ما هو أستبعد أيضا، أستشكل أن تكون أن يكون المراد بذلك التغير ومع وجود الإرادات السابقة. ما أحد؟ طيب ما شاء الله. فأي سؤال كنا قد على أي سؤال وقفنا؟ آخر سؤال عملية 29 32 و200. طب السؤال 35 و200 أين القلم؟ بعد الورقة. السؤال 35 و200 قال: وسألت أبي عن حديث رواه عثمان ابن عثمان الغطفاني. عن خالد بن الحذاء عن المغيرة. ابن أبي برزة عن أبي برزة. قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء والحديث بعده. أي بعد وقت العشاء. ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي المنهال. عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مرفوعا. قال أبي حديث عبد الوهاب أشبه. يقول حديث هذا أبو حاتم يقول حديث عبد الوهاب أشبه. ولا أعلم أحد روى عن المغيرة أبي برزة إلا علي بن زيد بن جدعان. انتهى كلامه. إيش الفائدة من هذا الإسناد؟ ربع الورقات. إيش الفائدة من هذا الإسناد أو من هذا السؤال؟ نعم نعم. شو؟ يعني إثبات أن الراوي الفلاني تلميذ للشيخ الفلاني لا بد أن يكون ذلك عن صحة وعن ثبوت. ما هو كل ما جاء من الأسانيد ما دب ودرج منها يحمل يعني يحكى به أن الشيخ الفلاني له تلاميذ كذا وكذا. فوجود التلميذ لا بد أن يكون عن صحة. فإذا لم يكن صحيحا فيكون وجودك عدلا. يعني قانون الشذوذ والحفظ أيضا في إثبات التلميذ وعدمه. في إثبات التلميذ وعدمه هذا راجع إلى قاعدة العلماء في الشاذ والمحظوظ. فهو الآن أبو حاتم ينكر يقول أنا ما أعلم عن المغيرة إن خالد بن الحذاء يروي عنه. الحديث ما عليه من زيد بن جدعان. يقول أنا لا أعلم عن المغيرة إلا ابن جدعان. فذكر خالد الحذاء هذا وهم لا يصح. إذن إثبات كون التلميذ أو كون الراوي تلميذا للشيخ الفلاني هذا فرع عن ثبوت السند إليه. الأمر الثاني من الفوائد أن ما كان معلوما عند المحدث ثم يعني من باب أولى عند المحدثين فهو مقدم على مجرد ظاهر الإسناد. هو مقدم على مجرد ظاهر الإسناد. فإن المحدثين أعرف بأن هذا من تلاميذ فلان أم لا. فإذا جاء إسناد يحكي أن هذا تلميذه قدم علم المحدثين على مجرد ظاهر الإسناد. هذه الفائدة الثانية. ايش الثالثة؟ فائدة ولا اشكال؟ ها لأن يعني إذا وجدنا من يقول لم يروى عن فلان إلا فلان وجاء ذكر راو آخر عنه فإن كان السند صحيحا ممكن أن يحمل كلام النافي على معنى آخر لم يروى عن فلان هذا الحديث إلا فلان مثلا لم يروى عنه بهذا الوجه إلا فلان تفرد النسبي ممكن أن يحمل على أي صورة من صورة تفرد النسبي ها؟ لكن هنا يعني إذا كان السند صحيحا وبحثنا فلم نجد فيه علة ففي هذه الحالة المعلم رحمه الله نص على أن هذا مما يستدرك به على حتى الحصاء وإذا ادعى التفرد ووجد إسناد يدل على ثبوت ذلك فيحكم به لكن الأمر يزداد إشكالا إذا يعني كانت كلمة المحدثين كثيرة في النفي ففي هذه الحالة ما تطمئن النفس إلى مخالفتهم أو الخروج عن قولهم طب نكتب ما في هذا الحكم هذه الفائدة دي رقم كم عندكم ما تقدروا تعرفون أنتم كل المسلسل على حسب ما عنده وأنا أريد عن بعض الكتب المنتقاة المضبوطة التامة ليخرج بكل قيد أشياء وأريد أن يعني أقابل بينها لأنقل عندي هذه الفوائد في دفتر لي فإني لا أطمئن على هذه الفوائد أن يضيعها كثير من طلبة العلم ولا يعرف قدرها أريد أن أنقلها أنا فما أدري من الذي يكون كتابه مضبوطا مجموعة مقابل بين كتبهم طيب الحكم بأن الراوي الفلاني تلميذ للشيخ الفلاني فرع عن ثبوت الإسناد إليه بذلك فرع عن ثبوت الإسناد إليه بذلك فإذا كان الإسناد ضعيفا فلا يقبل هذا لا سيما إذا روى رواية تخالف المعروف عند إمام أو أئمة تخالف المعروف عند إمام أو أئمة سندا أو متن سندا أو متن لكن إذا كان السند صحيح هذا ممكن ينظر يعني قبل الكلمة لكن انظر السؤال هذا 35 و200 ونواصل بالفائدة لكن إذا كان السند صحيحا بإثبات هذا التلميذ لذاك الشيخ وادعى إمام عدم علمه بهذا التلميذ وادعى إمام عدم علمه بهذا التلميذ فإن أمكن أن يحمل نفي العالم على أنه نفي نسبي وليس نفيا مطلقا فهذا أولى لإعمال الدليلين. فإذا تعذر هذا الحمل ولا شك في صحة الإسناد فقد ذكر المعلم رحمه الله ملك ما تكتب أنت ها؟ إيش يقول؟ ها؟ أسرعت أنا؟ هذه السرعة الآن؟ ها؟ طيب فإن تعذر إيش نقول؟ ها؟ فقد ذكر المعلم رحمه الله أن هذا مما يستدرك على العالم، وأن المتأخر متأهل لهذا، أي للاستدراك أو لهذا الاستدراك. في الفاصلة بعد هذا فإذا نفى أو فإذا صرح بهذا النفي جماعة من العلماء فلا تطمئن النفس إلى سند ظاهره الصحة ليعارض به كلام العلماء، والله تعالى أعلم. إلى هنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، انتهينا من أي سؤال؟ آخر ما انتهينا منه كم؟ 35 و200. طب رقم 7، السؤال 37 بعد 200، من يكتب؟ يا بسم الله قم يا أستاذ نكتب. قال: ابن أبي حاتم، وسئل أبي رحمه الله عن حديث رواه أبو معشر، اكتب أبو معشر، عن هشام بن عروة. أبو معشر هذا نجيح بن عبد الله السندي، هو ضعيف. نجيح بن عبد الرحمن، نعم، أبو معشر، عن هشام بن عروة، نجيح بن عبد الرحمن السندي، هذا ضعيف. عن من؟ هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اكتب مرفوعا. ومتن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصلي وهو يجد في بطنه شيئا. قال أبي: لم يعمل أبو معشر شيئا. وقد مر بنا أن هذه الكلمة إيش معناها؟ معناها أنه بذلك مخالف لمن هو أوثق منه وأعرف منه. إنما رواه هشام عن أبي، عن عبد الله بن الأرقم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. هشام عن أبي، عن عبد الله بن الأرقم. يعني أبو معشر سلك الجادة ووهم في هذه الرواية، وإنما أراد أبو معشر حديث عائشة الذي يروي ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، وإنما أراد أبو معشر حديث عائشة الذي يروي ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، اكتب ابن أبي عتيف عن أبي عن عائشة، ابن أبي عتيف تحت هشام. عن أبي عن عائشة لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين، يعني غلط في إسناده ومتنه، يعني أن أبا معشر وهم في إسناده وفي متنه أيضا. أما عن إسناده فجعله من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، والصواب ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة. وأما في متنه جعله أبو معشر من دون أن يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، جعله حديثا فعليا، كان لا يصلي وهو يجد في بطنه شيئا. وصواب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل بحضرة الطعام وهو يدافع عن الأخبثين. الفائدة من هذا قول أبي حاتم عن أبي معشر لم يصنع شيئا أو لم يفعل شيئا، هذا فيه رد لكلامه، فيه رد لكلامه. وفيه أيضا أن الضعيف يسلك الجادة، من أوهامه أنه يسلك الجادة، فرواه هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهذه سلسلة تروى بها كثير من الأحاديث، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فالضعيف سلك هنا الجادة. وماذا فيه أيضا؟ ايه يعني الصحيح في الحديث انه هشام عن ابي عن عبد الله بن ارقم، حديث اخر حد رواية الثقات الذين خلفهم ابو معشر، او رواية من هو اوثق من ابي معشر. واما ابو معشر عندما وهم كان ينوي او يريد ان يتحدث بهذا الحديث، انظر كيف العلماء، قد يقول خير عرفك انت بنيته انه كان يريد هذا، هذا علم، هذا علم له ان يعرف ان هذا الرجل عندما قال هذا وهم وكان ينوي او يريد ان يحدث بكذا فوهم في هذا، هذا من باب العلم والقواعد، ولا باس بذلك. نكتب الفوائد تفضل. اذا قال احد الائمه في راو بعد ذكر روايته الحديث بأحد الوجوه، إذا قال إمام من الأئمة في روى بعد ذكره روايته أو بعد ذكر روايته الحديث بأحد الوجوه، نقطتين: مقول القول لم يصنع شيئا أو لم يفعل شيئا، فهذا يدل على رد روايته، لأنه خالف من هو أوثق منه، وقائل ذلك متثبت مما يقول، فلان لم يصنع شيئا. أحيانا يعاد على الإمام منهم: إنه رواه بكذا، إنه رواه فلان، فيقول لم يصنع شيئا، لم يصنع شيئا. فهذا القول أقوى من قوله يعني فلان وهم، لأن يرد عليه ويؤتى له بأدلة تبرئ الذي اتهمه ويصر على قوله بأنه لم يصنع شيئا، يعني وكأنه يقول هذا كلام لا تلتفت إليه. ويظهر من ذلك، أنت كتبت أنه مثبت ما يقول، ويظهر من ذلك أن هذا القول بمعنى لا تلتفت إلى هذا، أن هذا القول بمعنى قوله لا تلتفت إلى هذا، والله أعلم. كون الضعيف يسلك الجادة هذا مر بنا كثيرا. هذا الفائدة الأخرى قول أبي حاتم، هذا طبعا السؤال 37 و200، فإذا كتبتوها في السؤال 37 و200، قول أبي حاتم في جوابه عن السؤال 37 و200، وإنما أراد أبو معشر نقط نقاط بعدها، وإنما أراد أبو معشر، هذا يدل على أن الإمام من الأئمة يعرف بالقرائن ضعف الضعيف أو وهم الضعيف، يعرف بالقرائن وهم الضعيف، وماذا كان يريد الضعيف أن يحدث به فوهم، وليس هذا من باب ادعاء علم الغيب، إنما هذا من باب العمل بالقواعد والقرائن، وليس هذا من باب ادعاء علم الغيب، إنما هذا من باب العمل بالقواعد والقرائن. السؤال 39 بعد 200 عندك يا بلقيس، اكتب. نعم، في فائدة أخرى؟ ايش هي؟ ها؟ نعم، فائدة أيضا اكتبها أيضا. قد الفائدة الأخرى، انظروا أرقامها لأن أكيد اختلفت الأرقام عندكم مما يدل على ضبطكم للكتاب. ها؟ أحس أكيد خلف إيش؟ أيوة، إيش وجهه؟ أنت تعترض على الفائدة أو تفسرها أو تقيدها؟ إيه، ما هو عمل مجرد ضعيف فقط كذا من أصل خلافه. كتب العلل قد، أو إن كنتم كتبتم قد فقولوا قد تحتوي كتب العلل على بعض أحاديث الضعفاء، وإن كان الأصل فيها أنها تتكلم على أوهام الثقات، انظر السؤال 37 بعد 200. حال عبد الله بخير؟ طيب، حياك الله. انظر السؤال 37 بعد 200، أبوك بارك الله فيك. السؤال 39 بعد 200، قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أبو غسان محمد بن مطرف، اكتب محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 39 و200. اكتب أبو محمد بن مطرف، لا اكتب جنبها أقول يمكن، لكن يلا ما عليه، وما فيش طرق كثيرة. محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عبادة رضي الله عنه، عن يعني مرفوعا، عن عطاء بن يسار عن عبادة، مرفوعا مكتوبة جاهزة قبلي، عن عبادة. متن الحديث: من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها وسجودها كان له عند الله عهد ألا يعذبه. هذا الحديث قد مر بنا بشيء من التوسع عندما أتيت بطرقه من كتاب سبيل النجاة ببيان حكم تارك الصلاة، وذكرته بتوسع هذا الحديث. هنا في بعض الدروس قديما، لكن يهمني في هذا الدرس فائدة سأذكرها الآن إن شاء الله. متن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها وسجودها كان له عند الله عهد ألا يعذبه. قال أبي، اكتب كلام أبي حاتم، هو الشاهد من أول الصف هنا. قال أبو حاتم سأملي عليك كلامه، اكتبه هنا يعني نعم بعيدا من الموضوع. قال أبي سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين، قوله سمعت هذا الحديث عن عبادة، ما يلزم من ذلك أنه سمعه منه، هذا سيدة ثاني. أنا سمعت هذا عن فلان، ما يلزم من أنه منه. سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين وكنت أنكره، يعني في نفسه غير مطمئن إلى صحة هذا الحديث بالرغم أن إسناده ما فيه كلام، بالرغم رجاله ما فيه كلام، وكنت أنكره ولم أفهم عورته. إيش معنى العورة هنا؟ العلة. نعم. حتى رأيته الآن هنا أبو محمد بن أبي حاتم يقول قال أخبرنا أبو محمد قال حدثنا أبو صالح، هو كتب الليث هذا، هذا ابن أبي حاتم في جميع النسخ يروي عن أبي صالح مباشرة، وابن أبي حاتم ولد بعد موت أبي صالح بمدة طويلة، ولعله يرويه بواسطة أبيه ويقتضيه سياق السؤال. بعيد أبو محمد عن أبو صالح، اكتب أبو صالح على طول عن الليث. وين جرات اسم آخر؟ هنا أبو صالح عن الليث عن هشام بن سعد، عندك هشام بن سعد؟ عن زيد بن أسلم، إذا مش نظر اكتب عن زيد بن أسلم وارجع. وإذا كنت أنا أقول لك لو دائما تخلينا هنا في هذه ساعة، لكن ما عليك اعمل لك ونزلها هنا مش مشكلة. زيد بن أسلم عنه هشام بن سعد عنه ايه؟ لا تكتب هشام تحت مطرف، ليه تكتب تحت محمد برضه؟ عن زيد هشام بن سعد ما عليك ما يقولش نقف عنده مش مشكلة. الخلاف بينه وبين هشام بن سعد. هنا ليس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم نمشي مش مشكلة العسل البحر. عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن عبادة مرفوعا به. نعم. قال أبو حاتم هنا من أول السطر: فعلمت أن الصحيح هذا، فعلمت أن الصحيح هذا وأن محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وأن محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وكان محمد بن مطرف ثقة. وكان محمد بن مطرف ثقة، شيء عجيب هذا الكلام سبحان الله. خلاص أحسن تفضل. قصة هذا أن الحديث حديث عبادة هذا معروف من رواية محمد بن يحيى بن حبان علي بن محيريز عن عبادة. هذا الحديث معروف بهذا. حديث ضعيف من هذا الطريق بسبب الجهالة. من هذا الحديث بهذا. فلما وقف أبو حاتم على رواية محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة، إذن هذا طريق أخرى، هذا طريق ما لها صلة بابن حبان ولا بابن محيرين. هذا الحديث وحدها يقوم به الحديث الواضح، والحديث عند المحدثين مشهور بالطريق الأولى. الحديث عند المحدثين مشهور بالطريق الأولى. فأبو حاتم لما سمع الحديث بالإسناد الصحيح على خلاف ما هو معروف عند المحدثين كان ينكره في نفسه، كان في نفسه يشعر أن هذا خلاف المعروف عند الناس، وأن المعروف عند الناس أنه من رواية ابن حبان عن ابن محيريز عن عبادة، وأن الحديث لا يصح. فلما سئل عن الحديث الذي رواه أحيانا العالم وإن كان إماما ناقضا قد لا يظهر في ذهنه أن مخرج الحديث واحد، إلى أن يعني يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيعرف العلة فانتبه. فهذا الحديث لما جاء من طريق زيد بن أسلم هو معروف، من هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، رواه محمد بن طريف عن زيد بن أسلم، المخرج واحد يدور على زيد بن أسلم. وإذا كان الحديث يدور على رجل وفيه مخالفة تعين النظر في إيش؟ في العلل والمخالفة. إذا كان مخرج الحديث واحدا وفيه مخالفة تعين الترجيح، ونرجح من أجل أن نعرف العلة. مع هذا يعني لعل أبا حاتم يعني سياق السؤال الذي عندنا يدل على أن أبا حاتم سئل عن رواية محمد بن مطرف، سئل عن محمد بن مطرف وبعد ذلك ربط بينها وبين رواية هشام بن سعد، وكلاهما يروي عن زيد بن أسلم. الأول كأنه يعني الذي أفهمه أنا من سياق معرفة العلة لا من سياق ما ورد في السؤال، أن هشام أن يعني أن أبا حاتم سمع الحديث من طريق ابن مطرف، هذا الذي يظهر لي من خلال يعني كيفية معرفة العلة، أن أبا حاتم كان يعرف سابقا أن الحديث من رواية محمد بن سئل من رواية محمد بن طرف عن زيد، فاستشكل في نفسه أن ابن حبان وابن محيريز لم يذكرا، وكأنه جاءته رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هذا الذي أفهمه أنا أن هشام بن سعد هي الرواية التي بينت رواية علة محمد بن مطرف، لا أن محمد بن مطرف هو الذي بين هشام بن سعد، بالرغم أن الذي يظهر في السؤال أن العلة عرفت برواية محمد بن مطرف، لأنه يقول سئل أبي عن حديث رواه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام به، قال أبي سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين وكنت أنكره. صح، ولم أفهم عورته حتى رأيته الآن. كلمة حتى رأيته فيما يظهر لا يعود ضمير هذا الذي التبس عليه عندما كنت أقرأ السؤال، الذي يظهر أنه ملي حتى رأيت حديث محمد بن طرف، ولكن حتى رأيت هذا ولذلك التبس. هذه ما تعرف العلة بهذا، العلة تعرف بأن محمد بن طرف سمعه من قبل وما كانش يقف على شأن بن سعد، ثم لما وقف على شأن بن سعد ورآه رأى الحديث يعود على زيد بن أسلم أو يرجع لزيد بن أسلم وأن مخرجه واحد، الآن تنبه أبو حاتم. كان من قبل يسمع محمد بن مطرف إسناد ثقة وثقة وثقة، إيش يقول فيه؟ لكن هو في نفسه يعرف أنه من طريق محمد بن يحيى، فيقول هل هذا متابع لمحمد بن يحيى؟ هل هذا متابع لابن محيرين؟ تزول العلة في هذه الطريق. فلما سمع من هشام بن سعد أنه عن زيد بن أسلم قال نعم، إذن هذا محمد بن طرف الذي وهم عن زيد بن أسلم، إذن هو الذي وهم، والآن بنت له العلة. وضح لكم الآن؟ إذن هذا النص من أبي حاتم فيه عدة فوائد. نكتب قول كذا، نقول مثلا فوائد في السؤال 39 والمائتين، ما قلش انظر انظر. الإمام من الأئمة قد يستنكر بعض الأحاديث باعتبار ما هو مشهور عنده أو باعتبار ما اشتهر الحديث عنده بوجه من الوجوه. ثم وقف على حديث من وجه آخر فيستنكره، الفائدة الثانية أن الحديث إذا كان مخرجه واحدا مع اختلاف في إسناده أو في متن تعين الترجيح، الثالث كم بزعت في التقريب ايش قال فيه عندكم؟ هل هو اعلى من الثقة او ايش؟ ما ندري رأي ابي حاتم فيه بذاته. كذا له خصوصية فيه زياد بن أسلم. طيب أنا كان في ذهني فائدة، نعم، أن الإمام من الأئمة إذا نص على نكارة حديث مضعفا له بذلك فإن هذا يقدم على مجرد الصحة الظاهرة من الإسناد. نعم، هذا من الفوائد التي أو من العلم الذي يجب علينا أن نسلم به، ما نستطيع نعارض فيه، لأن الإمام منهم يستنكر الشيء باعتبار ما هو معروف عندهم. نقوم إحنا نمسك ظاهر الإسناد ونقول له القواعد، القواعد من القواعد مراعاة ما اشتهر عندهم. شفت له فترة يقول أنا منذ سمعت وأنا أنكره بس ما ندري إيش اللي فيه، إلى أن ظهر هذا، وفيما يظهر أنه كان يستنكره في نفسه، فيما يظهر أنه كان يستنكره في نفسه، لأنه ما صرح عني، ولكن إيش عبارته؟ وكنت أنكره ولم أفهم عورته. سبحان الله، هؤلاء اشتغلوا بهذا العلم اشتغالا أصبحوا عيارا له وميزانا. نعم، لا هو فيه فيما يظهر يعود أيضا إلى طريق المخدجي، من هذا الطريق ما فيه المخدجي رجل مجهول، في جهال هذا الإسناد فيه المخدجي وهو رجل مجهول، ربما بس يعني حصل هو لعله استفاد فقط انه يرجع لطريق محمد بن يحيى المعروف من طريق المغرب، استفاد من هذا الطريق بس انه رجعها الى الاصل الحديث المشهور بعد. تكلمنا عليه بتوسع في من قبل في على الصبورة هنا، وأن طرق تعود للمخدج ومن خرج منه هذه الطريق التي كانت خارجة عن طريق المخدج ورجع وردت إليه، ترجع لمحمد بن يحيى والرجع عن محمد بن يحيى ترجع للمخدج. نعم هو لماذا يستنكره؟ ليش الانقضاح ده ايه سببه؟ لا مش لابد ان يكون هو، نعم هو عنده انه الطريق طريق محمد بن يحيى عنده الحديث مشهور بها، الحديث مشهور بها، لكن كونه عن زيد بن اسلم الان استفاد من طريق هشام بن سعد. ما هو هذا كون الحديث يعرف من طريق ضعيفة ويأتي من طريق سالمة من الضعف، هذا يوجب استنكار الإمام منهم. حديث معروف عنده من طريق فيها ضعف ثم جاء مسلسلا بالثقات، هذا يوجب الاستنكار. ولكنه ما يقدر يعني يربط هذه بهذه باعتبار ان يعني ظاهر اختلاف المخرج. فلما جاءت الطريق التي ربطت زيد بن أسلم أو أظهرت زيد بن أسلم ربطها بطريق أبي غسان وأعلى روايته، فالإمام منهم ما يستنكر إلا لشيء تنكر. إحنا يعني ما كل ما كان الإمام يستنكره كان عنده دليل واضح في بيان نكارته، ولا لو كان عنده دليل واضح في بيان نكارته لماذا يقول لم أفهم عورته حتى الآن؟ لو كان عنده دليل ما كان يقول هذا، لكن الحديث عنده معروف من طريق، فجاءت طريق أخرى بدون هذه الطريق وهذه الطريق فيها علة، ففي هذه الحالة استنكر. ويعني يريد أن يقول العلة فيه كذا، إيش يقول لو قال من وهم، من وهم فيه والمخرج المختلف، فبقي في نفسه إلى أن جاء الطريق هشام بن سعد سمت زيد بن أسلم الذي هو عند عن طريق محمد بن مطرف، عند ذلك قال الآن فهمت عورته، عرفت من أين جاء الوهم هذا، جاء من محمد بن مطرف لأن هشام بن سعد خالفه في زيد. وكما ذكر الإخوان أن لهشام يعني خصوصية في زيد، يظهر هذا كلامه دقيق. نعم يعني ما كان في عرف طريق ابن محيريز ولا من قبل. طب وليش استنكر التركيب هذا؟ ايش السبب اللي استنكر؟ وايش ايش وجه الاشكال في هذا؟ لا لا لا لا هذا الحديث مشهور من هذا الطريق. لا مش ما استنكر اذا عرف المخرج، ما اقول هذا، ما قلت هذا، ولكن اقول ما بيعرف علته الا اذا عرف المخرج. أما الاستنكار يقع حتى لو ما عرف علته، لا ممكن أن يستنكر ولا يعرف الدليل كما هو بين أيدينا الآن، لكن أنا أقول يعرف علته كيف؟ إذا عرف المخارج، وإلا يبقى مستنكرا له ولكن في نفسه يعني ما أقام برهانه. إيه؟ لا يكون إلا هذا. هو هذا الذي حصل، استنكر قد استنكر، ممكن استنكر قد استنكر. لا انا ما قلتش هو هذا الذي اكرر، انا ما اقول جعلت الاستنكار لما وقع طريق زيد بن اسلم. ايه يعني تعني الطريق الاولى طريق محمد بن مطرف. لا لا مستنكرها من قبل، قال منذ سمعته وأنا أنكره، لكن ما فهمت عورته إلا الآن. الاستنكار حاصل، لكن إقامة البرهان على الاستنكار أو دليل الاستنكار بس هو ما عرفه إلا بعد موقف هنا. نعم إلا هو له سبب، ليش لم يستنكر؟ لا بد من سبب. نعم هو أما لا يعرف له سبب، لا هو له سبب لكن قد لا يعبر عنه، قد لا يعبر عنه. أما كيف يستنكر بدون سبب؟ يعني يرد إسنادا ظاهره الصحة، رجال الثقات متسلسل بعضهم عن بعض، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أستنكره بدون شيء؟ لا بد لشيء، إما لخصوص طريق أو العموم ما اشتهر على الحديث أو ما اشتهر عن الحديث عند الأئمة. ولذلك نضيف الفائدة الرابعة أن الإمامة من الأئمة، أنا أذكرناها هذه، الإمام من الأئمة قد يستنكر الحديث ولا يعرف دليل على ذلك، هذا ذكرتها الأولى أو قبلها، خلاص اكتبوها، أن الإمام من الأئمة قد يستنكر الحديث ولا يعرف دليلا لهذه النكارة حتى يقف على دليل ذلك. إيش الأولى؟ الأولى لا، ليس في هذه فائدة أخرى مستقلة. الإمام من الأئمة اكتبتهم قد يستنكر إيش؟ ولا يعرف يعني علته، مش لا يعرف أن يقيم دليل على علته. لا يعرف دليلا لهذه النكارة حتى يقف على طريق أخرى. نعم حتى يقف على طريق أخرى تدل على السبب في تلك النكارة، والله أعلم. إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عند أي سؤال وقفنا كم؟ عند 35، 39 و200. نعم. اكتب يا خالد. السؤال 40 بعد 200. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه قتيبة بن سعيد عن الليث. اكتب قتيبة بن سعيد عن الليث. قتيبة بن سعيد عن الليث قال: حدثني سعيد بن أبي هلال. سعيد اكتب ليش يقول حدثني سعيد بن أبي هلال. أن نفرا أتوا عائشة فقالوا: إنا نريد سفرا، انتظر. فمن يا أمنا؟ قالت: أكثركم قرآنا. قالوا: كلنا قارئ. قالت: فأفقهكم. قالوا: كلنا فقيه. قالت: فأكبركم سنا. قالوا: كلنا مسن. قالت: فأحسنكم وجها، فلعله أن يكون أحسنكم أخلاقا أو خلقا. قال أبو حاتم: كذا حدثنا قتيبة عن الليث. سأل على أن هذا من قول عائشة، أن نفرا أتوا عائشة قال: وحدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث. أبو الوليد عن الليث. عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال زاد رجلا. أن نفرا أتوا عائشة الحديث نعم سئل أبو حاتم عن هذا الحديث الذي جاء بزيادة رجل في وجه وبعدم وجوده في وجه آخر قال أبي سمعت أبا صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعيد بن سعد وقال كان قرأ سعيد علي هذه الأحاديث سعيد بن أبي هلال فشككت في بعضها فأعدتها عن خالد بن يزيد أي عنه أي عن الليث أي عن سعيد بن أبي هلال فشككت في بعضها فأعدتها عن خالد بن يزيد أي عنه أي عن سعيد بن أبي هلال قل أبو صالح أبو صالح عن الليث خلقوا هاتين أبو صالح عن الليث عن هو عن خالد عن سعيد لا يرجع أبو صالح مع أبو الوليد اجمع أبو صالح وأبو الوليد وهذه هذه أيضا اسمع عبد الرحمن قاعد تضحك ما تدري وهذا أيضا طفيها ما يشوف إلا وحده رواية أبي صالح الآن بيّنت لنا أن زيادة خالد ابن يزيد ثابتة وأن الليث رواه بالوجهين زيادة أبي صالح أو رواية أبي صالح بيّنت لنا أن قتيبة عندما روى عن سعيد عاليا وأن أبا الوليد عندما روى عن الليث عن خالد عن سعيد أن هذا كله كان من من؟ من الليث ليس من خطأ تلامذة الليث لأن له رواية ثالثة توضح أنه سمعه عاليا ثم نزل ليتأكد أو يتثبت فأخذه أيضا عن خالد بن يزيد ظاهر صنيع أبي حاتم عندما ساق هذه الحكاية أنه صح الوجهين ظاهر صنيعي أنه صح الوجهين لأنه أتى بوجه يصحح الوجهين ويريد أن يدافع بهذا الكلام الذي قاله أبو صالح عن قتيبة وأبي الوليد ولا حاجة للترجيح بينهما فإن الليث هو الذي حدث بهذا وهذا تفضل ايش في هذا من فائده ايش في هذا من فائده نعم يعني اذا كان ابو حاتم من مذهبه انه يلين ابا صالح كما هو مشهور ان ابا صالح لين في الروايه فهذا يدل على أن الضعيف إذا أتى بوجه يجمع بين الوجهين فإن هذا يحتمل منه وكأن مراد الأئمة أن يجمعوا ما أمكن وألا يوهموا الثقات ما أمكن ذلك هذا يعني فرع عن مذهب أبي حاتم في أبي صالح نعم الأصل إيه أيضا هذا لا يرد على ما مضى يعتمد في الترجيح إذا كان يراه ضعيفا ويعتمد في الترجيح فالكلام هو الذي حصل هذا لا غبار عليه نقول يعني إذا كان أبو حاتم له قول في أبي صالح ومع ذلك يعتمده إذن هذا دليل على أن الضعيف إذا أتى بوجه